نصر الله الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة، وأخبر أنهم يجازون بحسب أعمالهم. فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي من الجنون والفرح. ولقد صدق شيخنا رحمه الله، فإن المرابين كالمجانين لا يعون موعظة ولا يرعون عن معصية. نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. أيها الناس، هذا ما قاله ربكم وإلهكم. وأما ما قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا إلى ما صح عنه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وفاسده وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. هؤلاء خمسة ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كاتبه وشاهداه لم ينتفعا به، لكنهم أعانوا على ثبوته ورضوا به وقرروه. اسمعوا ما صح عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، رأى في منامه نهرا من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه سجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه، فرده حيث كان. فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فيرجع كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي رآه في نهر الدم، فقيل هذا آكل الربا. رواه البخاري. واسمعوا ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسري به على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. واسمعوا ما جاء في الحديث: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وله شواهد. أيها المسلمون، لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته الربا أين يكون وكيف يكون، بينه صلوات الله وسلامه عليه بيانا كافيا واضحا، إلا لمن به مرض أو عمى. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخر والمعطي فيه سواء. رواه مسلم. وفي لفظ له: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صلوات الله وسلامه على نبيه، ما أبلغ سلامه وما أبينه وما أفصحه. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصناف الستة إذا بيع الشيء منها بجنسه مثل أن يباع الذهب بالذهب، فلا بد فيه من شرطين اثنين:

إلى صاحب معرض سيارات لم تكن داخلة في ملك المدين ولكنه يشتريها ليدين هذا الرجل كأنما أقرضه بربح. أيظن هؤلاء أنهم خرجوا من الربا بمثل هذه الصورة؟ لا والله، إنهم لا يشترون هذا شراء حقيقيا، ولكنهم يشترونه شراء صوريا لا حقيقيا. أقول شراء صوريا لا حقيقيا لأنهم لم يقصد السلعة من الأصل، بل لو وجدوا أي سلعة يقضون بها الغرض لاشتروها. ثم إن المشتري لا يقلب السلعة ولا يمحصها ولا يكاثر في الثمن، وربما كانت السلعة معيبة أفسدها طول الزمن أو أكلتها الأرض وهو لا يعلم. ثم بعد هذا الشراء الصوري يتصدى لقبضها الصوري أيضا فيعدها وهو بعيد عنها، وربما أدرك يده عليها تحقيقا للقبض كما يزعمون، ثم يبيعها على المدين بالربح الذي اتفق عليه. ولا أدري هل يتصدى المدين لقبضها ذلك القبض الصوري قبل بيعها على صاحب الدكان. فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين الدراهم وخرج بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وناهيك به حفظا علما وفهما ودينا وثقة وأمانة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصفحة التاسعة بعد المئة من كتاب إبطال التحليل: لقد بلغني أن من الباعة من أعد بزا لتحليل الربا، والبز نوع من القماش، فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومئتين ذهب إلى ذلك المحلل فاشترى منه المعطي ذلك البز، ثم يعيده للآخذ ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه. وقال فيه أيضا: فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره إلى أن يستحل بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة أيضا في الفتاوي جمع ابن قاسم في الصفحة الحادية والأربعين بعد الأربعمائة في المجلد التاسع والعشرين، وقال: هي من الربا الذي لا ريب فيه، مع أنه ذكر في مسألة التورق قولين لأهل العلم: هل تجوز أم لا تجوز؟ وإن كثيرا من الناس اليوم في هذا العصر يظنون أن مثل هذه الصورة من مسائل التورق، ولكنها عند التأمل والتحقيق ليست من مسألة التورق بل هي بعيدة عنها. فليتأمل المؤمن بالله الخالق من عقابه الراجي لثوابه. أيها الإخوة المسلمون، إن هذه الحيلة الربوية التي شاعت بين الناس تتضمن محاذير عديدة. الأول: أنها خداع ومكر وتحيل على محارم الله، والحيلة لا تحلل الحرام ولا تسقط الواجب. ولقد قال بعض السلف: إن أهل الحيل يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. المحذور الثاني: أنها توجب التنادي في الباطل، فإن هذا المتحيل يرى أن عمله صحيح، ولذلك يعبرون بقولهم: اذهب لنصحك، فهم يرون أن أعمالهم صحيحة فيتنادى الإنسان فيه. أما من أتى الأمر الصريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من رشده، ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى ربه. المحذور الثالث أن هذه السلعة تباع في محلها بدون قبض ولا نقل، وهذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع، يعني في المكان الذي اشتريت فيه حتى يحوز التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني، ويشهد له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا بأهل السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه البخاري. وقد يتعلل بعض الناس فيقول: إن عد هذه الأكياس قبض لها. فنقول له: إذا قدرنا أنه قبض فهل هو نقل وحيازة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تحاج إلى اتحاد. ثم هل جاء في السنة أن مجرد العد قبض؟ إن القبض هو أن يكون الشيء في قبضته، وذلك بحيازته إلى محله بالإضافة إلى عده أو كيله أو وزنه إن كان يحتاج لذلك. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا التحيل على محارمه، واعدلوا عن المعاملات الحرام إلى المعاملات الحلال، إما بطريق الإحسان إلى المحتاجين بإقراضهم، وما أعظم فضل القرض، أي بسلف تسبيحهم، فإن السلف فيه أجر عظيم لو لم يكن فيه إلا أنه من الإحسان، والله يحب المحسنين. وإما بالسلم الذي تسمونه الفتح، تعطون دراهم بسلعة في ذمته يسلمها لكم وقت حلولها، فتقول مثلا: هذه مئة ألف بعشر سيارات نوعها كذا وكذا، تعطيني إياها بعد سنة. فهذا لا بأس به، وقد كان الصحابة يتعاملون به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لبيع السلعة التي يحتاجها بعينها، إذا كان يحتاج لسلعة معينة كفلاح يحتاج لمكينة وهي عندك فتبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، وكشخص محتاج لسيارة بالأجرة أو غيرها وهي عندك فتبيعها عليه بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا. وهذا ما يعرف الآن ببيع التقسيط، وهو حلال جائز. فإذا كان عندك سيارة وجاء رجل وقلت له: خذ هذه بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا إلى سنة، فإن هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا ينصرف إلا وقد تقرر العقد بأنه حال أو مؤجل حتى لا يحصل اختلاف بعد ذلك. ولا فرق بين أن تبيعها عليه بثمن مؤجل لا تقدر منه شيئا إلا عند حلول الأجل، أو بثمن مؤجل تأخذ منه كل شهر قسطا، فإن هذا جائز، لأن هذا الرجل إنما يريد السلعة بعينها وهي عندك حاضرة. ومثل هذا أعني بيع الشيء بثمن مؤجل أكثر منه بثمن حاضر، هذا أمر لا خلاف في جوازه. والمعاملات البدينة عن تلك المعاملات المحرمة التي أشرنا إليها سابقا، المعاملات البديلة عنها كثيرة ولله الحمد، ومن أراد استيضاحها فليسأل عنها أهل العلم حتى يكون على بصيرة من أمره. اللهم إني أسألك في مقامي هذا أن توفقني والحاضرين للهدى. والسقى والعفاف والغنى. اللهم احمنا مما يغضبك علينا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي المقتدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من بشر وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإني سائلكم سؤالا قد أكون أعرف جوابه. إني سائلكم: هل خلد أحد للمال أو خلد المال له؟ إن الجواب واضح بين لكل إنسان، إنه لم يخلد أحد للمال ولم يخلد المال لأحد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. نحن جميعا نؤمن بذلك، نحن جميعا نؤمن بأن لله وحده الحكم، نحن جميعا نؤمن بأنه إليه وحده الرجوع، نحن نؤمن جميعا بأنه الذي يتولى حساب خلقه، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا كنا مقرين بهذه الحقائق، فلماذا كنا نسمع الذكر ونسمع المواعظ ونسمع ما حرم الله ورسوله، بل ما حذر الله منه ورسوله، بل ما رتب الله عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، ثم نتمادى في تلك المعاصي؟ أليس هذا والله من السفه العظيم؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أتريدون أن يفوتكم الفلاح والفوز بمعاصيكم يا عباد الله؟ إنه لا يريد ذلك إلا من سفه نفسه. فيا أيها المؤمن بالله ورسوله، اتق ربك، لا تتعامل لإخوانك ولا تتعامل إلا بما يحبه الله ويرضاه وبما أذن لك من المعاملات، فإنك مسؤول عن ذلك. واسأل المرابين الذين يكدسون وراءهم الأموال الطائلة هل تنفعهم إذا دفنوا في قبورهم؟ لا والله لا تنفعهم، إنما يستحقون بها لعنة الله، إنما يقومون بها من قبورهم يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد، يوم يشهد الجن والإنس والملائكة، يوم ينزل الرب للقضاء بين عباده، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كالمصروعين بين العالم والعياذ بالله. اتق الله في نفسك يا أخي، وتب إلى ربك، فإن من تاب إلى الله توبة نصوحا تقبل الله توبته، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اعلم يا أخي أن من ثمرات أهل الحرام أن الرجل يبعد أن يستجيب الله دعوته ولو فعل ما فعل من أسباب الإجابة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذه أربعة أسباب كلها من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الداعي، لأن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والمراد الذي لا يكتسب إلا الربا مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ومسكنه الذي بناه من هذا المكسب حرام، فأنى يستجاب له. يا عباد الله، إنني لا أريد أن تستمعوا إلى هذه الموعظة وأنها خطبة غنانة أو مفيدة فقط، ولكنني أريد منكم أن تستفيدوا، أريد منكم أن تتعظوا، أريد منكم أن تكونوا كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأسأل الله